السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم بداية الخير وغايته، وشرف به آدم عليه الصلاة والسلام وذريته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الأول من برنامج البداية في علوم الغاية في سنته الأولى 37,400 و 38,400 وهو كتاب المقدمة فيما على العبد أن يعلمه، ومورده من علوم الغاية هو علم الاعتقاد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، وامتن علينا بتمام النعمة وكمال الدين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين. قلتم وفقكم الله في مصنفكم المقدمة فيما على العبد أن يعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه التوفيق، ومنه الإعانة على اتباع أقوم طريق، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صدقا. أما بعد، فإن أوجب الواجبات وأهم المهمات معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس لعبادته وأمرهم بها، والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وإقامة العبادة تكون بمعرفة ثلاثة أصول: الأول معرفة المعبود، الثاني معرفة صفة عبادته، الثالث معرفة المبلغ عنه. فالمعبود هو الله، وصفة عبادته هي الدين الذي يعبد به، والمبلغ عنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المعارف الثلاث هي الأصول العظام التي بعث بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وعنها يكون السؤال في القبر، وبتفاصيلها يتعلق الثواب والأجر. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، وهي قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ثنى بالحمدلة، وهي قوله: الحمد لله، ثم ثلث بالشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة. وهذه الفواتح الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يبتدئه بهن. ثم ذكر أن أوجب الواجبات وأهم المهمات معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالمعارف الثلاث المذكورات موصوفات بأمرين: أحدهما أنهن أوجب الواجبات، والآخر أنهن أهم المهمات. وعلل المصنف وجوب تلك المعارف وأهميتها بقوله: لأن الله خلق الجن والإنس لعبادته وأمرهم بها، والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وإقامة العبادة تكون بمعرفة ثلاثة أصول. وإقامة العبادة تكون بمعرفة ثلاثة أصول. الأول معرفة المعبود، والثاني معرفة صفة عبادته، معرفة صفة عبادته، والثالث معرفة المبلغ عنه. فالمعبود هو الله، وصفة عبادته هي الدين الذي يعبد به، والمبلغ عنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنشأ وجوب تلك المعارف وأهميتها هو أن الله عز وجل خلق الجن والإنس لعبادته وأمرهم بها. فالعبادة موصوفة بشيئين، أحدهما أنها الحكمة الإلهية من خلق الجن والإنس، أنها الحكمة الإلهية من خلق الجن والإنس، وهو المذكور في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والآخر أنها أمر الله الشرعي، وهو المذكور في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ثم بين أن امتثال تلك الحكمة الإلهية والأمر الشرعي متوقف على معرفة ثلاثة أصول. الأول معرفة المعبود، وهو الذي تجعل له العبادة، والثاني معرفة صفة عبادته، وهي الحال التي تقع بها العبادة، والأمر الثالث معرفة المبلغ عنه، أي عن المعبود. فإن العقول لا تستقل بمعرفة ما لله من حق، وهي مفتقرة إلى مرشد يرشدها، وذلكم المرشد هو المبلغ عن الله عز وجل. ثم فسر موارد هذه الأصول الثلاثة فقال: فالمعبود هو الله، أي الذي تجعل له العبادة التي خلقنا لأجلها وأمرنا بها هو الله. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. ثم قال: وصفة عبادته هي الدين الذي يعبد به. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثم قال: والمبلغ عنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ. فلا يتأتى لأحدنا أن يمتثل العبادة التي خلقنا لأجلها وأمرنا بها إلا بإيقاف نفسه على هذه الأصول الثلاثة، بأن يعرف المعبود الذي أريد منه أن يجعل له العبادة، ثم يعرف صفة عبادته من الحال التي يكون عليها في ابتغاء القرب من الله عز وجل، ثم يعرف المبلغ عن ذلك المعبود ممن بعثه الله عز وجل يخبر عنه ويرشد إليه، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل أمر بالعبادة ينطوي على هذه الأصول الثلاثة، فقول الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، يشتمل على طلب معرفتك المعبود الذي تجعل له العبادة، وطلب معرفتك العبادة التي تجعلها له، وطلب معرفتك العبادة التي تجعلها له، وطلب معرفتك المبلغ عنه تلك العبادة. فيتحقق من الأمر بالعبادة الأمر بهذه المعارف الثلاث، فيتحقق من الأمر بالعبادة الأمر بهذه المعارف الثلاث. فالأصل الأول وهو معرفة المعبود تتعلق به معرفة العبد ربه عز وجل، فالأصل الأول وهو معرفة المعبود تتعلق به معرفة العبد ربه عز وجل، والأصل الثاني وهو معرفة صفة عبادته تتعلق به معرفة العبد دينه، والأصل الثالث وهو معرفة المبلغ عنه تتعلق به معرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف وفقه الله كلاما يخبر به عن جلالة هذه المعارف الثلاث، فقال: وهذه المعارف الثلاث هي الأصول العظام التي بعث بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وعنها يكون السؤال في القبر، وبتفاصيلها يتعلق الثواب والأجر. فمدار جلالة هذه المعارف الثلاث على ثلاثة أمور، فمدار جلالة هذه المعارف الثلاث على ثلاثة أمور: أولها أنها الأصول العظام التي انتظمت في البعثة النبوية، أنها الأصول العظام التي انتظمت في البعثة النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق ليعرفهم بربهم الذي يعبدون، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق ليعرفهم بربهم الذي يعبدون، وصفة عبادته والرسول المبلغ عنه. وثانيها أن السؤال في القبر يكون عن هذه المعارف الثلاث، فيسأل العبد في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فسؤالات القبر الثلاثة متعلقة بهذه المعارف الثلاث. وثالثها أن الثواب والأجر يتعلقان بتفاصيل تلك المعارف الثلاث، فجميع عمل العبد يرجع إلى هذه المعارف الثلاث، فإما أن يتعلق بمعرفة العبد ربه، وإما أن يتعلق بمعرفة العبد دينه، وإما أن يتعلق بمعرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت هذه المعارف الثلاث تبلغ في جلالتها هذا المبلغ بكونها الأصول العظام التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام، وعنها يكون السؤال في القبر، وبتفاصيلها يتعلق الثواب والأجر، وجب على كل أحد من المسلمين معرفة هذه الأصول الثلاثة، فهي مقدمة الديانة وممهدة العبادة. فلا سبيل إلى كون العبد عابدا الله عز وجل بدين يدين له مما يرضاه الله حتى يعرف أن الله هو المعبود، وأن العبادة التي يتحقق بها ما أمر به هي دين الإسلام، وأن المبلغ عنه هو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: الأصل الأول معرفة العبد ربه، والرب في الشرع اسم من أسماء الله الحسنى، ولا يسمى أحد الرب إلا هو، والواجب من معرفة الرب على كل أحد يرجع إلى أربعة أصول: الأول معرفة وجود الله فيؤمن بأن الله موجود لا عدم، والثاني معرفة ربوبيته فيؤمن به ربا متفردا بنفسه المقدسة وأفعاله الكاملة، والثالث معرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى فيؤمن بأسماء الله وصفاته التي أخبر الله بها عن نفسه أو أخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والرابع معرفة ألوهيته، فيؤمن بأن الله وحده هو الإله المستحق جميع أنواع العبادة، لا شريك له ولا معبود سواه، فهو المفرد بأفعال العباد التي يتقربون بها. والرب هو المستحق للعبادة، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأمر بعبادته في قوله اعبدوا ربكم، ثم ذكر موجب استحقاقها وهو التفرد بالربوبية في قوله الذي خلقكم الآيتين، فإن الإقرار بربوبيته يستلزم الإقرار بألوهيته. وجميع أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها له وحده لا شريك له، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن جعل منها شيئا لغيره فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والشرك هو جعل شيء من حق الله لغيره، ومنه جعل شيء من العبادة لغير الله. وحقوق الله اثنان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والطلب. والواجب لله على العبد لأداء الحقين السابقين توحيده في ثلاثة أنواع: الأول توحيده في الربوبية كما قال تعالى: وهو رب كل شيء، والثاني توحيده في الألوهية كما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، والثالث توحيده في الأسماء والصفات كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، فنزه نفسه عما وصفه به المشركون، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في وصفه. والتوحيد هو إفراد الله بحقه، ومنه إفراد الله بالعبادة. لما فرغ المصنف وفقه الله من تقرير وجوب هذه الأصول الثلاثة وأهميتها، وبين جلالتها وعلو رتبتها، شرع يبينها واحدا واحدا، وابتدأ بمعرفة العبد ربه لجلالة موقعها من تلك المعارف، فإنها مفتاح بدايتها وغاية نهايتها. فقال: الأصل الأول معرفة العبد ربه، ثم شرع يبين ما يتعلق بتلك المعرفة، فقال: والرب في الشرع اسم من أسماء الله الحسنى، ثم قال: ولا يسمى أحد الرب إلا هو. فاسم الرب من الأسماء الإلهية المختصة، فاسم الرب من الأسماء الإلهية المختصة، وهي الأسماء التي لا يجوز تسمية غيره بها، وهي الأسماء التي لا يجوز تسمية غيره بها. فاسم الرب حال كونه محلا بأل لا يسمى به إلا الله، فإن جرد منها وأضيف إلى شيء فله حالان، فإن جرد منها وأضيف إلى شيء فله حالان، إحداهما أن تصح الإضافة شرعا، أن تصح الإضافة شرعا، كالقول عن مخلوق إنه رب البيت أو رب المال، فيجوز إطلاقه مضافا. والأخرى ألا تصح الإضافة شرعا، ألا تصح الإضافة شرعا، كالقول عن مخلوق إنه رب الكون أو رب الدنيا، فلا يجوز إطلاقه مضافا، فلا يجوز إطلاقه مضافا. ثم بين المصنف وفقه الله الواجب من معرفة الرب على كل أحد، فتلك المعارف الثلاث التي بين فيما سلف أنها أوجب الواجبات وأهم المهمات يكون منها ولا بد قدر يتعلق وجوبه بكل أحد، لما سلف أن امتثال العبادة التي أمرنا بها متوقف على معرفة تلك الأصول الثلاثة. واعتنى المصنف ببيان الأقدار الواجبة من كل أصل منها، والمذكور هنا هو الواجب من معرفة الرب على كل أحد، فبين أنه يرجع إلى أربعة أصول، فقال: الأول معرفة وجود الله فيؤمن بأن الله موجود لا عدم، إذ ما يستقبل ذكره من الربوبية والأسماء والصفات والألوهية متعلقة بموجود، فلو كان الرب عدما لما تعلقت به المذكورات من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فمقدمة ما يعتقده العبد في الله عز وجل اعتقاده أن الله موجود. قال تعالى: أفي الله شك، وهو استفهام استنكاري يراد به إبطال اعتقاد عدم إلهيته سبحانه، وهو استفهام استنكاري يراد به إبطال اعتقاد عدم إلهيته، وفي ذلك إثبات وجوده سبحانه وتعالى. ثم ذكر الثاني فقال: والثاني معرفة ربوبيته، والدليل قوله تعالى: وهو رب كل شيء. وحقيقة الربوبية وحقيقة توحيد الربوبية شرعا إفراد الله بذاته وأفعاله، وحقيقة توحيد الربوبية شرعا إفراد الله بذاته وأفعاله، وتحقيق الإيمان بها في قوله: فيؤمن به ربا متفردا بنفسه المقدسة وأفعاله الكاملة. فمدار توحيد الربوبية على أمرين، فمدار توحيد الربوبية على أمرين: أحدهما إفراد الذات الإلهية، والآخر إفراد الأفعال الإلهية. ثم ذكر الثالث فقال: والثالث معرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى، والدليل قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وقوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. فسبح نفسه تنزيها عما يصفه به المشركون، وسلم على المرسلين لكمال ما به ربهم يصفون. فسبح نفسه تنزيها عما يصفه به المشركون، وسلم على المرسلين لكمال ما به ربهم يصفون. وحقيقة توحيد الأسماء والصفات شرعا إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. والأسماء الحسنى جمع اسم، والأسماء الحسنى جمع اسم، والاسم الإلهي هو ما دل على ذات الله مع كمال متعلق بها، ما دل على ذات الله مع كمال متعلق بها. والصفات العلى جمع صفة، والصفة الإلهية ما دل على كمال متعلق بالذات، ما دل على كمال متعلق بالذات. وتحقيق الإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العلى هو المذكور في قوله: فيؤمن بأسماء الله وصفاته التي أخبر بها عن نفسه أو أخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فيكون العبد مؤمنا بالأسماء الإلهية الحسنى وصفات ربنا العلى بتصديقه الجازم بما أخبر به الله أو أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. فمدار توحيد الأسماء والصفات على أمرين، فمدار توحيد الأسماء والصفات على أمرين: أحدهما إفراد الأسماء الحسنى، إفراد الأسماء الحسنى، والآخر إفراد الصفات العلى. ثم ذكر الأصل الرابع فقال: والرابع معرفة ألوهيته، والدليل قول الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وحقيقة توحيد الإلهية شرعا إفراد الله بالعبادة، وحقيقة توحيد الإلهية شرعا إفراد الله بالعبادة. وتحقيق الإيمان بها هو المذكور في قوله: فيؤمن بأن الله وحده هو المستحق جميع أنواع العبادة لا شريك له ولا معبود سواه، فهو المفرد بأفعال العباد التي يتقربون بها. فيكون العبد مؤمنا بألوهية الله باعتقاده استحقاق الله عز وجل جميع أنواع العبادة، وأنه لا يكون شيء منها لغير الله، فهو سبحانه المفرد أي الموحد بأفعال العباد التي يتقربون بها، أي المفعولة منهم على وجه طلب القرب من الله، أي المفعولة منهم على وجه طلب القرب من الله. فجماع ما يجب على العبد في معرفة الله سبحانه هو هذه الأصول الأربعة: بأن يعرف العبد أولا أن الله موجود لا عدم، ثم يعرف ثانيا أن الله هو الرب فله وحده الربوبية، ثم يعرف ثالثا أن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ثم يعرف رابعا أن العبادة كلها لله وحده. وهذه هي غاية معرفة الله، وأخرت لرجوع مقصود تلك المعارف إليها. فغاية ما يطلب من العبد الوصول إليه في معرفة الله هو معرفة ألوهيته، فإن منتهى ما يطلب من العبد أن يكون حبه وخضوعه وإقباله وأنسه هو بالله سبحانه وتعالى لا شريك له. ثم بين المصنف استحقاق الله العبادة فقال: والرب هو المستحق للعبادة، أي هو الذي ثبتت له العبادة. وذكر دليل استحقاق الله العبادة فقال: والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الآية والتي بعدها. ثم بين وجه دلالة الآية على استحقاق الله العبادة فقال: فأمر الله بعبادته في قوله: اعبدوا ربكم، الدال على أمر الله سبحانه إيانا بعبادته. ثم ذكر موجب استحقاقها، أي مقتضي جعلها له سبحانه، أي مقتضي جعلها له سبحانه، فقال: وهو التفرد بالربوبية في قوله: الذي خلقكم، الآيتين. فإن الإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية، انتهى كلامه. فمن أقر بالله ربا وجب عليه أن يقر به معبودا، فمن أقر بالله ربا وجب عليه أن يقر به معبودا، فهو سبحانه المستحق للعبادة لأنه المنفرد بالربوبية، فهو سبحانه الذي يخلق، وهو سبحانه الذي يرزق، وهو سبحانه الذي يملك، وهو سبحانه الذي بيده الأمر كله. فلما اجتمعت أزمة الربوبية بيده كان سبحانه هو المستحق للعبادة دون غيره، فإن الذي لا يخلق ولا يرزق ولا يملك ولا يدبر الأمر لا يستحق أن يكون معبودا. وهؤلاء الأربع الخلق والرزق والملك وتدبير الأمر هن أعظم مشاهد الربوبية. وهؤلاء الأربع الخلق والرزق والملك وتدبير الأمر هن أعظم شواهد الربوبية. ثم قال: وجميع أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها له وحده لا شريك له، فليس شيء من العبادة كائنا لغير الله، لأنه هو وحده المستحق للعبادة كلها كما تقدم. وبين المصنف دليله فقال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالآية المذكورة أصل في إفراد الله بالعبادة، وهي تدل على أن جميع أنواع العبادة المأمورة بها كلها لله تعالى، ودلالتها على ذلك من وجهين: أحدهما في قوله وأن المساجد لله، فجماع المنقول في تفسيرها أن أنواع الإجلال والإعظام والإكبار لله وحده، أن جميع أنواع الإجلال والإعظام والإكبار لله وحده، فتكون جميع العبادة لله لاندراجها في إكباره وإعظامه وإجلاله، فتكون جميع أنواع العبادة لله لاندراجها في إكباره وإعظامه وإجلاله. والآخر في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، نهيا عن دعوة غير الله معه. والدعاء يطلق ويراد به العبادة، كلها، لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، رواه أصحاب السنن وإسناده صحيح. فتقدير الآية فلا تعبدوا مع الله أحدا، والنهي عن عبادة غير الله يستلزم الأمر بإفراده سبحانه بالعبادة. وإذا كانت العبادة حقا لله فإنه لا يقبل الشركة في حقه، ومن جعل شيئا من حق الله لغيره وقع في الشرك، وهو الذي صرح به المصنف فقال: فمن جعل منها شيئا لغيره فهو مشرك كافر. فجعل شيء من العبادة لغير الله يصير به العبد من أهل الشرك والكفر. ثم ذكر المصنف الدليل فقال: والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ودلالة الآية المذكورة على الأمر الذي أراده من وجهين أحدهما ذكر فعل متوعد عليه، وهو عبادة غير الله في قوله: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. فقد تقدم أن الدعاء يطلق ويراد به العبادة، فتقدير الآية ومن يعبد مع الله إلها آخر لا برهان له به، أي لا حجة له على صحة عبادته. والآخر تهديده بالحساب مع بيان المآل، تهديده بالحساب مع بيان المآل في قوله فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فذكر الحساب للتهديد، ونفي الفلاح لبيان المآل وهو المرجع والمصير. والفلاح لا ينفى إلا عن الكافر، والفلاح لا ينفى إلا عن الكافر. فمن دعا مع الله إلها آخر وقع في الكفر، وكفره من جنس الشرك. ثم بين المصنف حقيقة الشرك الذي حكم به على من جعل شيئا من العبادة لغير الله، فقيل فيه كما تقدم فهو مشرك كافر. فقال مبينا حقيقة الشرك: والشرك هو جعل شيء من حق الله لغيره، ومنه جعل شيء من العبادة لغير الله. فالشرك له في الشرع معنيان، فالشرك له في الشرع معنيان: أحدهما عام، وهو جعل شيء من حق الله لغيره، عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، ويندرج فيه كل نوع من أنواع الشرك. والآخر خاص، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. فيختص بالشرك العبادة المتعلق بالألوهية. والمعنى الخاص هو المعهود شرعا، فإذا أطلق اسم الشرك في خطاب الشرع أريد به شرك العبادة. ولما ذكر المصنف أن الشرك في معناه العام هو جعل شيء من حق الله لغيره، بين ما لله من حق، فقال: وحقوق الله اثنان، حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والطلب. انتهى كلامه. فما ثبت لله من الحق متعلقا بتعظيمه نوعان، فما ثبت لله من الحق متعلقا بتعظيمه نوعان: أحدهما حق في المعرفة والإثبات، أي في معرفة الله وإثبات ما له من الكمالات، أي في معرفة الله وإثبات ما له من الكمالات. والآخر حق في الإرادة والطلب، أي في توجه القلوب وطلبها وخضوعها لله سبحانه وتعالى، أي في توجه القلوب وطلبها وخضوعها لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد أن الواجب على العبد لأداء الحقين السابقين توحيده في ثلاثة أنواع. فسبيل وفاء العبد بالحقين المتقدمين يكون بتوحيد الله في ثلاثة أنواع، ثم ذكرها فقال: الأول توحيده في الربوبية. وتقدم أن توحيد الربوبية هو إفراد الله بذاته وأفعاله، ودليله هو المذكور في قوله كما قال تعالى: وهو رب كل شيء، الدال على عموم ربوبية الله لكل شيء. ثم قال: والثاني توحيده في الألوهية. وتقدم أن توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، ودليله هو المذكور في قوله كما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وحقيقة الإخلاص شرعا تصفية القلب من إرادة غير الله، وحقيقة الإخلاص شرعا تصفية القلب من إرادة غير الله. فلا يوجد في قلب العبد إرادة سوى إرادة الله. ثم قال: والثالث توحيده في الأسماء والصفات. وتقدم أن توحيد الأسماء والصفات شرعا هو إفراد الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ودليله هو المذكور في قوله كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. فنزه سبحانه نفسه عما وصفه به المشركون، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه، في وصفه. واحتيج إلى زيادة البيان في الآية الثانية لغموض طريق استفادة إثبات الصفات منها، فإن الآية الأولى صريحة في إثبات الأسماء الحسنى في قوله ولله الأسماء الحسنى، وأما الآية الثانية وهي قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، فأخبر المصنف بطريقة استفادة الصفات الإلهية منها في قوله فنزه نفسه عما وصفه به المشركون وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في وصفه. فالمشركون يصفون الله بأشياء اختلقوها، برأ الله نفسه منها بتنزهه عنها، فلم يبطل الله أصل الوصف لكن أبطل نوعا منه، فليس وصف الله باطلا في نفسه، بل المبطل الوصف الذي وصفه به المشركون، وأثبتها في قوله وسلام على المرسلين بتسليمه سبحانه على المرسلين لسلامة ما قالوه في وصفه، بتسليمه سبحانه وتعالى على المرسلين لسلامة ما قالوه في وصفه، إذ لما سلم الله عليهم علم أن وصفهم الذي وصفوا به ربهم سبحانه وتعالى سالم من السوء، فاستحقوا سلام الله عليهم. ثم قال والحمد لله رب العالمين، وفي ذلك إثبات جميع الكمالات لله، ومن كمالاته أنواع صفاته، وفي ذلك إثبات جميع الكمالات لله ومن كمالاته أنواع صفاته. ثم بين المصنف حقيقة التوحيد شرعا فقال والتوحيد هو إفراد الله بحقه ومنه إفراده بالعبادة. فالتوحيد له في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة. والمعنى الخاص هو المعهود شرعا، فإذا أطلق اسم التوحيد في خطاب الشرع فالمراد به توحيد العبادة. نعم. أحسن الله إليكم، قلتم وفقكم الله. الأصل الثاني معرفة العبد دين الإسلام، والدين هو ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته ومنه التوحيد، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. أكمله الله ورضيه لنا دينا، وما عداه مردود على صاحبه يقينا. قال الله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد سمانا الله عباده المسلمين، فقال تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، وحذرنا من الخروج عن دعوى الإسلام إلى دعوى الجاهلية، فمن انتسب إلى شيء يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن انتسابه من دعوى الجاهلية. ومراتب الدين ثلاث، الأولى الإسلام وأركانه خمسة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، والثانية الإيمان وأركانه ستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، والثالثة الإحسان وأركانه اثنان، أن تعبد الله وأن يكون فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. والواجب من معرفة دين الإسلام على كل أحد يرجع إلى ثلاثة أصول، الأول الاعتقاد والواجب فيه كونه مطابقا للحق في نفسه بموافقة الشرع، وجماعه أركان الإيمان الستة المتقدمة وتوابعها من أصول الاعتقاد، والثاني الفعل والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية ظاهرا وباطنا للشرع أمرا وحلا، وفعل العبد قسمان، أحدهما فعله مع ربه، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له، كالعلم بالصلاة والصيام والزكاة والحج وتوابعها من الشروط والأركان والواجبات والمبطلات، والآخر فعله مع الخلق، وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة مع الخلق كافة، والثالث الترك، والواجب فيه موافقة الاجتناب مرضاة الله، وجماعه المحرمات الخمسة التي اتفقت عليها أديان الأنبياء والرسل جميعا، وهي الفواحش والإثم والبغي بغير الحق والشرك والقول على الله بغير علم وما يرجع إليها ويتصل بها. لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان الأصل الأول، أتبعه ببيان الأصل الثاني من الأصول الثلاثة المتعلقة بالمعارف الثلاث التي تقوم عليها العبادة، فقال: الأصل الثاني معرفة العبد دين الإسلام، ثم بين حقيقة الدين فقال: والدين هو ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، ومنه التوحيد. فالدين له في الشرع معنيان، أحدهما عام، وهو ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، والآخر خاص، وهو التوحيد. والمعنى الخاص هو المعهود شرعا، فإذا أطلق اسم الدين في خطاب الشرع فالمراد به توحيد الله. ثم بين المصنف حقيقة الإسلام الذي هو الدين الذي أمرنا به، فقال: والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وأصل الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، وله توابع متعددة. وأصل الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، وله توابع متعددة، من جملتها المذكور في قوله: والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وأفصح عن الجملتين المذكورتين مع اندراجهما في الاستسلام لله بالتوحيد تنويها بشأنهما وتعريفا بعلو مقامهما، تنويها بشأنهما وتعريفا بعلو مقامهما. وهذا المعنى للإسلام هو معنى عام تندرج فيه جميع دعوات الأنبياء والرسل، فإن الأنبياء والرسل جميعا جاءوا بدعوة الناس إلى الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فمدار دعوة الأنبياء والمرسلين على الاستسلام لله بالتوحيد. ومن جملة المعنى العام للإسلام الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم بدين جعله أكمل استسلام له، فلم يزل الدين يعلو كمالا بين أنبياء الله حتى انتهى كماله إلى الدين الذي خص به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول المصنف: أكمله الله ورضيه لنا دينا. فغاية كمال الدين إلى ما بعث به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولما كان دين الإسلام كاملا رضيه الله لنا دينا، وجعل ما عداه من الأديان مردودا على صاحبه يقينا فلا يقبل منه. قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالآية المذكورة أصل في إبطال غير دين الإسلام من جهتين، فالآية المذكورة أصل في إبطال غير دين الإسلام من جهتين، إحداهما عدم قبوله من العبد في قوله فلن يقبل منه، والأخرى بطلان عمله وخسارته في الآخرة، بطلان عمله وخسارته في الآخرة، في قوله وهو في الآخرة من الخاسرين. فكل دين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سوى دينه فهو دين باطل، وأهله في الآخرة من الخاسرين. فدين اليهودية والنصرانية والبوذية والوثنية والشيوعية وغيرها أديان باطلة، وأهلها من الخاسرين في الآخرة، فهم من أهل النار. ثم ذكر المصنف أن الله جعل للمنتسبين لهذا الدين أسماء، فقال فقد سمانا الله عباده المسلمين، فمن دان بالإسلام فهو مسلم. والدليل قوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا أي وفي القرآن. ثم قال وحد الإسلام إلى دعوى الجاهلية. ودعوى الإسلام هي الأسماء التي جعلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للإسلام وأهله، هي الأسماء التي جعلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للإسلام وأهله. وعند الترمذي بإسناد صحيح من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال وإن صلى وصام أدعو بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. ففيه الأمر بالأسماء الشرعية للإسلام وأهله، والنهي عن الخروج عنها إلى غيرها. قال المصنف فمن انتسب إلى شيء يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن انتسابه من دعوى الجاهلية. والجاهلية اسم لما كان عليه الناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم، اسم لما كان عليه الناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وما أضيف إليها من اعتقاد أو قول أو فعل فهو محرم. فما أضيف إليها من اعتقاد أو قول أو فعل فهو محرم. ومن جملة الجاهلية الانتساب إلى ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كالأسماء التي تجعل للإسلام وأهله مما لم يرد في القرآن ولا في السنة، ويخالف ما فيهما من الأصول العظام كلزوم الجماعة والحذر من التفرق. ثم بين المصنف مراتب الدين فقال ومراتب الدين أي بمعناه العام ثلاث، فالمرتبة الأولى الإسلام، والمرتبة الثانية الإيمان، والمرتبة الثالثة الإحسان. واعتنى المصنف بذكر أركانها فقال في المرتبة الأولى وهي الإسلام وأركانه خمسة. فالركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فالشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فالشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والركن الثاني إقام الصلاة، والصلاة التي إقامتها ركن من أركان الإسلام هي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. والركن الثالث إيتاء الزكاة، والزكاة التي إيتاؤها ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المعينة في الأموال، هي الزكاة المعينة في الأموال. والركن الرابع صوم رمضان، وصوم رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم شهر رمضان في كل سنة. والركن الخامس حج البيت، والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج الفرض إلى بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر، هو حج الفرض إلى بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر. ثم ذكر المرتبة الثانية وهي الإيمان وبين أركانه فقال وأركانه ستة، فالركن الأول هو الإيمان بالله، والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده ربا مستحقا العبادة، هو الإيمان بوجوده ربا مستحقا العبادة، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والركن الثاني هو الإيمان بالملائكة، والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله، هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله. والركن الثالث هو الإيمان بالكتب، والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالكتب هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من رسله كتبا هي كلامه، هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من رسله كتبا هي كلامه ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، وكلها منسوخة بالقرآن أي زائلة أحكامها بالقرآن الكريم. والركن الرابع هو الإيمان بالرسل، والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم، هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمروهم بعبادة الله، ليأمروهم بعبادة الله، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. والركن الخامس هو الإيمان باليوم الآخر، والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم، هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم، هو يوم القيامة لمجازاة الخلق، فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة، فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة، ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار، ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار. والركن السادس هو الإيمان بالقدر خيره وشره، والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا، الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير أو شر أزلا، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه. ثم ذكر المرتبة الثالثة وهي الإحسان، وبين أركانه فقال: وأركانه اثنان، فالركن الأول أن تعبد الله، وعبادة الله شرعا لها معنيان، وعبادة الله شرعا لها معنيان، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، المقترن بالحب والخضوع، والآخر خاص وهو التوحيد، والآخر خاص وهو التوحيد. والمعنى الخاص هو المعهود شرعا، فإذا أطلق اسم العبادة في خطاب الشرع فالمراد به التوحيد. والركن الثاني أن يكون فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، والمشاهدة هي أن يشهد العبد بقلبه قرب الله منه، هي أن يشهد العبد بقلبه قرب الله منه واطلاعه عليه شهادة يصير بها كأنه يرى الله، شهادة يصير بها كأنه يرى الله. والمراقبة هي أن يستحضر العبد في قلبه، هي أن يستحضر العبد في قلبه قرب الله منه واطلاعه عليه، فيتخايل أنه لا يزال بين يديه وأن الله يراقبه، فيتخايل أنه لا يزال بين يديه وأن الله يراقبه. ثم لما فرغ المصنف من عد مراتب الدين الثلاث بين ما يجب من معرفة دين الإسلام على كل أحد،

واسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وهو من العرب وقبيلته قريش. والواجب من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم على كل أحد أربعة أصول: الأول معرفة اسمه الأول محمد دون بقية نسبه، والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة وختم به الرسل، والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله، بعثه الله إلى الناس كافة يدعوهم إلى التوحيد وينذرهم عن الشرك، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. مات صلى الله عليه وسلم بالمدينة ودفن بها ودينه باق، وهو جامع للترغيب في كل خير والترهيب من كل شر. تم بحمد الله ضحوة الخميس 21 من ذي الحجة 32 و400 وألف. لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان الأصل الثاني، أتبعه ببيان الأصل الثالث من الأصول الثلاثة المتعلقة بالمعارف الثلاث التي تقوم عليها العبادة، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: الأصل الثالث معرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وابتدأه بقوله: واسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ذاكرا اسمه ثلاثيا. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم من أمة العرب، وقبيلته منهم قريش كما قال المصنف: وهو من العرب وقبيلته قريش. ثم بين المصنف القدر الواجب من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم على كل أحد، وهو يرجع إلى أربعة أصول. الأول معرفة اسمه الأول محمد دون بقية نسبه، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بوصفه وما بعث به، فإذا لم يعرف العبد أن اسم هذا الرسول هو محمد لم يعرف وصفه الذي يتميز به عن الناس، ولا ما بعث به صلى الله عليه وسلم من الدين. وكان يقوم مقام اسمه في زمنه صفته والإشارة إليه، فكان يتميز بحليته التي يوصف بها أو بالإشارة إليه بالأصابع في جمع الناس. فلما مات صلى الله عليه وسلم لم يبقى ما يميزه عن غيره إلا اسمه، فيجب على العبد أن يعرف اسم هذا النبي الذي بعث فينا ليميز ما له من الحق، فإن الأسماء جعلت لتمييز حقوق الخلق، فتسمية المولود واجبة، فإنه لو قدر وجود أحد لاسم له جهل ما له من الحق وضاع. والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة وختم به الرسل، فهو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، اختاره الله واصطفاه فانتخبه من جنس البشر وجعله خاتم الأنبياء والرسل مفضلا له على غيره بوحي النبوة والرسالة. والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق. والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله. ثم ختم المصنف كتابه بسبع مسائل تتعلق بمعرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فالمسألة الأولى في قوله: بعثه الله إلى الناس كافة، فهو مبعوث إلى الناس جميعا. والمسألة الثانية في قوله: يدعوهم إلى التوحيد وينذرهم عن الشرك. واسم الدعوة يتضمن الترغيب في التوحيد والحث عليه. واسم الدعوة يتضمن الترغيب في التوحيد والحث عليه. واسم النذارة يتضمن النهي عن الشرك والتحذير منه. واسم النذارة يتضمن التحذير، يتضمن النهي عن الشرك والتحذير منه. والمسألة الثالثة في قوله وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والمسألة الرابعة في قوله مات صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهي المعروفة بنسبتها إليه دون سائر البلدان، فيقال فيها المدينة النبوية، وهو من أكمل أسمائها. والمسألة الخامسة في قوله ودفن بها، فدفن صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي مات فيه من بيت عائشة رضي الله عنها. والمسألة السادسة في قوله ودينه باق، أي ما بعثه الله عز وجل به من الدين باق إلى قيام الساعة. والمسألة السابعة في قوله وهو، يعني دينه، جامع للترغيب في كل خير والترهيب من كل شر، فإنما يحيط بالخلق دائر بين الخيرية والشرية، فإنما يحيط بالخلق دائر بين الخيرية والشرية. ودين النبي صلى الله عليه وسلم جامع للترغيب في كل خير والترهيب من كل شر. واسم الترغيب لما يؤمر به ويحث عليه، واسم الترغيب لما يؤمر به ويحث عليه، واسم الترهيب لما يحذر منه وينهى عنه، واسم الترهيب لما يحذر منه وينهى عنه. وهذا آخر الكلام على ما يناسب المقام في بيان معاني هذا الكتاب. اكتبوا طبقة السماع، سمع علي جميع المقدمة فيما على العبد أن يعلمه بقراءة غيره صاحبنا، ويكتب اسمه تاما، فلان بن فلان بن فلان، العرب عندها الاسم أربعة، يكتب اسمه تاما بأربعته، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الاثنين 27 من شهر ربيع الأول 1438 في جامع خادم الحرمين بالخبر. لقاؤنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم غدا بعد صلاة العشاء، وهو في كتاب المفسر من القرآن الميسر. وفق الله الجميع يحب ويرضى، والحمد لله أولا وآخرا.